بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن الحوالة، وخلاصة تعريف الحوالة نعم اصطلاحا نعم انتقال حق من ذمة إلى ذمة، من ذمة من إلى ذمة من، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أركان الحوالة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة. طيب، من يأتي لنا بصورة حوالة؟ نعم، كان المحيل المحال عليه عند المحيل 10 دراهم. أيوة. والمحيل أحال للمحال 5 دراهم. المحيل الآن مدين ودائن، له دين وعليه دين، واضح هذا؟ المحيل له دين وعليه دين، المحال عليه مدين، لمن؟ للمحيل. والذي يطالب المحيل من هو؟ المحال. واضح. ومثلنا أمس بأرقام، أن رقم واحد عليه دين لرقم اثنين، واضح؟ وله دين على رقم ثلاثة، فيحيل، أيوة، على رقم ثلاثة. واضح هذا؟ هذه صورة الحوالة، وأركانها كما أسلفتم. شروطها نراجعها بشيء من الاختصار. الشرط الأول أن يكون، أي أن يحيل المحيل على دين مستقر. مستقر في ذمة من؟ في ذمة المحال عليه. فلو أنه كان دينا غير مستقر فإنه لا يحال عليه. مثال دين غير المستقر، نعم، المهر قبل الدخول. لو أن امرأة أحالت على مهرها قبل الدخول، عندها 1,000,000 لشخص، فجاءها وقال سددي، قالت أنا لي مهر عند زوجي الذي عقد علي، فاذهب إليه وخذ منه 1,000,000، هل يحق لها أن تحيل؟ لا، لأن المهر لا يستقر إلا بالدخول. ربما طلقها قبل الدخول فسقط نصف المهر المسمى. ها؟ نعم، دين الكتابة أيضا غير مستقر، لكن أنا لم أمثل بدين الكتابة، لأن دين الكتابة يحتاج إلى شرح. ما هو دين الكتابة؟ ما دمت قد ذكرته، فدين الكتابة أن يكون لشخص عبد له مملوك، فهذا المملوك يريد أن يفتدي نفسه من سيده، يقول أعتقني، يقول لا ما فيه، احتسب الأجر، لا أنا أريد أن تشتغل وتكتسب وتأتيني بمال. يتفق هو وعبده أو رقيقه على أن يأتي له بكذا وكذا من المال، فيذهب يكتسب. ففي هذه الحالة هذا دين الكتابة غير مستقر، فلو أن السيد أحال عليه لا يحق له. لماذا؟ لأن العبد محتمل أن يعجز نفسه، هو ليس بلازم. أولا الكتابة ليست بلازمة على قول المذهب، وكذلك ليست مستقرة، فالعبد إذا عجز نفسه خلاص ما كسبه من المال يعود لسيده وهو يبقى رقيقا. فالخلاصة أن الحوالة لا بد أن تكون على دين مستقر، فلو كانت على دين غير مستقر فإنها لا تصح، لأن مقتضى ذلك أن يضيع حق المحال. لأننا كما سبق معنا في مجلس البارحة أن الحوالة تبرأ بها ذمة المحيل، تبرأ بها ذمة المحيل، فلو أننا أحلناه على دين غير مستقر ضاع حقه. الشرط الثاني أن يتفق الدينان في ماذا؟ في، أيوة، في الجنس والوصف والوقت والقدر. الجنس مثاله أن يحيل بذهب على ذهب، واضح؟ لو أحال بذهب على فضة لا يصح لاختلاف الجنس، لأنه الآن يصبح بيعا صرف الآن. والاتفاق في الوقت أن يحيل بدين حال على دين حال، بدين مؤجل لمدة شهر على دين مؤجل لنفس المدة. لو أنه أحال بدين مؤجل لمدة شهر على دين مؤجل لمدة شهرين، إيش على كلام المصنف؟ يقول لا يصح حتى وإن رضي، وإن تراضى المتعاقدان المحيل والمحال. ففي هذه الحالة ذكرنا أن الوجه الآخر أصح إن شاء الله، أنه إذا رضي، لأن اشتراطنا الاتحاد في الوقت هذا لمصلحة العاقدين، فإذا تراضيا فليس هناك محذور شرعي، لا ربا ولا ضرر ولا غرر ولا جهالة، فيصح ذلك. نعم، لا، المحال عليه هو الآن، لا، ما يحق لهم أن يطالبوه. أيه، لكن أنا أحلت على دين لي مؤجل لمدة شهرين، فقبلت أيها المحال، دينك حال وقبلت، خلاص ما في إشكال. أما المحال عليه ما يحق لهم أن يطالبوه، خاصة إذا كان الدين مما يتأجل. نحن سبق معنا أن الحنابلة يرون أن القرض لا يتأجل لأنه يعتبر دينا حالا. الاتفاق في الوصف، يعني بر جيد على بر جيد، لو أنه أحال ببر جيد على بر رديء أو العكس لا يصح على كلام المصنف الاختلاف الوصف، لكن لو أنه أحال ببر رديء على بر جيد وقبلت أنت أيها المحيل، خلاص أنت كمن أوفى دينه بأجود. ففي هذه الحالة إذا رضي فكلام المصنف فيه شيء من النظر. الاتحاد الرابع في القدر، مثال أن يحيل مثلا بصاع من البر على صاع من البر، لو أنه أحال بأقل على أكثر على كلام المصنف لا يصح. لماذا؟ لعدم الاتحاد في المقدار. لكن القول الآخر بأنه يحق له أن يحيل، لأنها ليست بيعا، الحوالة ليست بيعا، إنما مجرد استيفاء، فهو كمن أوفى بأكثر. لكن كما سبق معنا في القرض أن الحنابلة يجيزون الوفاء بأجود ولا يجيزون الوفاء بأكثر. فعلى كل حال مثل المصنف لنا بمثال أن يحيل بخمسة على خمسة من عشرة، صورتها ها؟ أن يحيل بخمسة على خمسة من عشرة، شخص له عشرة دنانير على المحال عليه على رقم ثلاثة، له عشرة دنانير وعنده أو عليه خمسة دنانير للمحال، فيحيل بهذه الخمسة على خمسة من عشرة، فهنا يصح. لماذا يصح؟ لأن الدينان أو الدينين متساويان في المقدار. طيب لو عكسنا، عليه عشرة وله خمسة، عليه الذي هو المحيل رقم واحد، عليه لرقم اثنين عشرة دنانير وله خمسة دنانير، لو أحال بالعشرة على الخمسة، في هذه الحالة على كلام المصنف لا يصح. لماذا؟ لأنه أحال بالأكثر على الأقل. لكن لو أن هذا المحال قبل، معناها أنه أسقط الزائد، أسقط هذه الخمسة، فيعتبر نوعا من الإبراء ونوعا من الإسقاط. طيب الشرط الثالث في الحوالة، نعم، أن يعتبر رضا المحيل. والمحال متى يعتبر رضاه؟ إذا أحيل على غير مليء. فلو أنه أحيل على مليء لا يعتبر رضا على كلام المصنف. من هو المليء؟ السمين، ها؟ أيوة، هو الغني أو القادر على الوفاء قولا ومالا وبدنا، حالا وقالا ومالا. حالا أي أن يمكن إحضاره إلى الحاكم إذا لزم الأمر، قالا أي أن يكون عنده صدق وليس عنده مماطلة، ما يقول لك تعالي بكرة تعالي بعده وهكذا، فيكون مماطلا. والصورة الثالثة أن يكون قادرا مالا، بمعنى أنه قادر على الوفاء ليس بمعسر. طيب نأخذ بعض الصور وننظر أحكامها. أحاله على مليء هل يعتبر رضا؟ لا يعتبر رضا. هل يرجع على المحيل؟ لا يرجع على المحيل. طيب نعم، ستأتي هذه الصورة. أحاله على مفلس وهو يعلم أنه مفلس، يقول أنت أتعبتني فأحلني على فلان وإن شاء الله يسر الله المخرج معه، هل يحق له أن يرجع؟ لا يحق له أن يرجع. طيب أحاله على مليء ثم تبين له أنه معسر أو أنه قد أفلس أو أنه مماطل ولكنه لم يشترط لنفسه، نعم، هو يعلم أنه مليء لكن لم يشترط لنفسه، في هذا الحال المصنف يقول لا يرجع. لماذا؟ لأنه فرط في الاشتراط وهو في الأصل مليء فلا يعتبر رضاه. طيب لو أنه اشترط، قال أنا سأذهب إلى فلان و ما عندي مشكلة، لكن إذا لم يسددني سأرجع عليك. في هذه الحالة يرجع. لو أن المحيل نفسه اشترط، قال أنا أحيلك على فلان وأشترط لك أنه مليء، ثم لما ذهب إلى فلان تبين أنه غير مليء، يرجع. واضح هذا؟ فهذه صور من الأحوال التي سبق معنا ذكرها. وعلى كل حال، فما يتعلق بالحوالة قد يكون بعض الصور في زماننا تسمى بالحوالة وهي ليست كالحوالة الاصطلاحية عند الفقهاء. الآن إذا ذهب أحدنا إلى المصرف أو البنك أو الصراف ودفع له مبلغا من المال ليرسله إلى مكان آخر، نحن إيش نسميها؟ نسميها حوالة، لكن هل هي حوالة اصطلاحية؟ ليس هناك مدين ودائن، والمحال يطالب المحيل، والمحيل له دين على المحال عليه، فهذه ليست حوالة اصطلاحية، إنما نحن نسميها. ولذلك فطالب العلم أمام المسائل المعاصرة ينبغي له أن يتصور المسائل القديمة تصورا جيدا، وأن يضبط شروطها وأركانها وحكمها، ثم بعد ذلك يضبط الصورة المعاصرة وينظر هل الصورة المعاصرة بنفس المسمى تنطبق على المسمى القديم أم لا. نحن عندنا الحوالة الآن عرفنا أركانها، الحوالة في زماننا ننظر إلى أركانها وشروطها من خلال أهل الخبرة وخبراء الاقتصاد الذين لهم اطلاع ومعرفة بمثل هذا، فننظر هل هذه تنطبق على تلك فتأخذ أحكامها تخرج عليها، أم أنها تختلف فتكون حقيقة أخرى ولها مسمى آخر ولها حكم آخر. فاتفاق المسميات لا يلزم منه الاتفاق في الحكم. فهناك حوالة عند الفقهاء لا تنطبق على كثير من صور الحوالة التي في زماننا. نعم، نوع منها قد يكون أشبه بالوكالة، عندما تأتي إليه وتقول له خذ هذا المبلغ ارسله إلى المكان الفلاني، فهذه نوع من الوكالة، وكالة بأجرة. لكن أحيانا قد يكون فيها شيء من شبه الحوالة القديمة، لأن غالب عمل الصرافين أن يكون مثلا أنت قد حولت علي فعندك دين لي، فأنا آتي بحوالة أخرى وأنت تخصمها من الدين الذي لي عليك، فقد تشبه الحوالة في بعض الصور، لكنها ليست الحوالة بجميع أركانها وصورها وشروطها المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله. نقرأ إن شاء الله فيك، انتهينا من فصل الحوالة. نعم سيد محمد. هذه مسائل تتعلق بالضمان، هذه تتعلق بالضمان ليست من الحوالة هذه التي معنا. يقول المصنف رحمه الله فصل، هذا الفصل عقده انتهينا من الحوالة. نعم، الفصل هذا عقده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصلح، أحكام الصلح. والصلح كما هو معلوم هو ضد الحرب، فهو السلم والتوافق، وفي الاصطلاح معاقدة يتوصل بها إلى قطع النزاع بين خصمين، أو رفع النزاع بينهما، أو دفع النزاع بينهما، كلاهما يؤدي معنى واحدا. فالصلح معاقدة مفاعلة، لا بد أن تكون بين اثنين فأكثر، كما يقال مقاتلة، أنت لا تقاتل نفسك، إنما يكون بين شخصين، أو مضاربة إن صح من ناحية اللغة، تتضارب أنت وشخص. فالخلاصة أن المعاقدة تكون بين اثنين فأكثر، يتوصل بها إلى قطع النزاع بينهما، أو رفع النزاع، أو دفع النزاع. وبعض الفقهاء رحمهم الله يفرق بين الدفع والرفع، ولذلك من القواعد المقررة عندهم أن الدفع أيسر من الرفع وأسهل من الرفع وأقوى من الرفع. بمثال يوضح الأمر، نقول مثلا دفع العدو الصائل في أطراف البلاد أيسر من رفعه إذا دخل. هذا واضح، أنك تدافع في أطراف البلاد تدفع العدو الصائل، فإن هذا أيسر من رفعه إذا دخل البلاد واحتلها وبدأ يكسب له أناسا في داخل البلاد. فالدفع أيسر من الرفع، ولذلك نقول دفع النزاع أيسر من رفعه. فإذا حصل الخصومة وحصل ما يترتب عليها من مشاكل وفتن وقتل وقتال، هذا يصعب رفعها، ولذلك قد تدفع الإنسان أسهل من أن ترفعه إذا نام عليك أو كنت تحته. فعلى كل حال الدفع أيسر من الرفع. الصلح مشروع وقد دلت على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل والصلح خير أصلحوا ذات بينكم، والآيات الدالة على الأمر بالإصلاح بين المسلمين. أما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والسنة الفعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر مشهور. أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين حيين من بني عوف بن مالك، وأصلح بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد وغيرها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والإقرارية أيضا دلت على مشروعية الصلح. ولما في الصلح من أهمية بالغة ومصالح عظيمة دلت الأدلة على مشروعيته. بل من أهمية الصلح أن الشريعة أباحت الكذب في الصلح بين المسلمين. يجوز لك أن تأتي بين شخصين متخاصمين فتأتي إلى الطرف هذا تقول له فلان يريد أن يتصالح معك وفلان يحبك ويقدرك ويحترمك، مع أن الواقع ليس كذلك. تأتي مثلا إلى زوجين متخاصمين ومختلفين، زوجك يحترمك ويعدد مناقبك وما قمت معه في كذا وكذا، خاصة إذا كنت عالما بالمواقف الحميدة بينهما. فمثل هذا يقرب الوشائج ويؤدي إلى الوئام بين المتخاصمين. ولأهمية الصلح أباحت الشريعة الكذب، مع أن الكذب حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز، لكن لأجل المصلحة العظمى يرتكب الإنسان المفسدة الصغرى. ولذلك إذا اضطررت إلى أن تكذب في الصلح فهذا جائز، لكن إذا وجدت مندوحة بالتعريض وأن تأتي بكلام يفهم الطرف الآخر منه ما يصونك عن الكذب فهذا هو الأولى لك. أما الحلف فلا تحلف. وإن أجاز بعض العلماء رحمهم الله أن الإنسان يجوز له أن يحلف كاذبا في الصلح بين المسلمين، فمثل هذا الصحيح الذي عليه طوائف من أهل العلم أن هذا لا يجوز، أن الإنسان لا يحلف بالله، إنما تأتي بكلام يفهم الخصم ما ترمو إليه من الإصلاح بينهم. فالإجماع منعقد بين العلماء رحمهم الله في الجملة على مشروعية الصلح، وإن اختلفوا في بعض أنواعه. الصلح عند الفقهاء رحمهم الله ينقسم إلى عدة أقسام. هناك صلح بين المسلمين والمحاربين أو الكفار، وهذا لا يتكلم عنه العلماء هنا، إنما يتكلمون عنه في أبواب الجهاد، هما يتعلق بالهدنة والصلح بين المسلمين وغيرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع قريش. وهناك صلح بين الزوجين فيما إذا تخاصم الزوجان، وكذلك هناك صلح بين المسلمين في غير المال، كخصومة مثلا بينهم في سباب أو شتام أو عرض أو قتل ونحو ذلك، هذا يكون الصلح بينهم في غير المال. وهناك صلح في المال، والمقصود معنا هنا في هذا الباب هو الصلح في الأموال. أما الصلح الآخر أو الأنواع الأخرى في أنواع الصلح فإنها لا تذكر معنا في هذا الباب. فالمصنف رحمه الله عقد هنا هذا الفصل ليبين لنا عددا من أحكام الصلح، ويجدر بنا هنا أن نذكر بعض النقاط التي تهم المصلح، لأن طالب العلم والداعية كثير من الناس يثقون فيه، فيحصل بينهم نزاع فيدعونه، أو هو ينظر إلى مشكلة حصلت في القرية، ومن واجبه أنه إذا رأى مشكلة في قرية بين مسلمين أو بين مسلمين أنه لا يجلس ويجلس ينصت فقط ماذا فعلوا وماذا قالوا وإلى أين وصلوا. ما دمت يغلب على ظنك أو تستيقن أنك قادر بإذن الله على حل هذا النزاع، وأن مكانتك في قلوبهم تخول لك وتعينك على الإصلاح بينهم، فإنك لا تجلس، هذا من واجبك. فإن من الواجب على الداعية أن يكون مصلحا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعالت الأصوات بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حدرد رفع ستار مكانه الذي هو فيه ثم أصلح بينهم. فلا يجلس المسلم في المسجد أنت في السكن تنظر مثلا بين أخوين من إخوانك مشكلة وبينهم سوء تفاهم كما يقال، فإن الواجب عليك أن تقوم بواجبك. لكن هناك أمور ينبغي للمصلح أن يراعيها، وينبغي للحكم أو للمحكم بين الناس أن يراعيها. من أهمها أن يخلص النية، هذا أهم شيء وأهم نقطة، أن يخلص نيته وأن ينوي بفعله مرضاة الله عز وجل. فإذا نويت هذه النية فإنك توفق. وهذا أمر مجرد، أن الإنسان إذا دخل في مشكلة ودخل في ما يسمى بالواسطة أو الوسطى بين متخاصمين، فإنه إذا أخلص النية بإذن الله يهدئ الله له النفوس ويجعل لكلامه قبولا ويجعل لقوله ولتحركه أثرا في قلوبهم، وقعا في أسماعهم ووقعا في قلوبهم، وربما يأتي عليهم أكثر من متوسط، ولأن الصدق له أثر. ولذلك يذكرون عن بعض القضاة أن زوجين تخاصما فأرسل حكمين، كما هو معلوم، فأرسل حكمين من أجل أن يصلح بينهما، فلم يوفق الحكمان للإصلاح بين الزوجين، فجاء إلى القاضي فقال لو صدقتما أو صدقت نيتكما لأصلحتما بينهما، لأن الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن يريد الحكمان إصلاحا بين الزوجين فإنهما يوفقان للإصلاح. فالنية أمرها ليس بالسهل في كسبك للأجر وفي أيضا الأثر على نفوس المتخاصمين، فهذا أمر لا بد منه، أن ينوي الإنسان بعمله رضا الله وأن يخلص نيته لله وأن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من العوارض التي تعترض النية. الذي يجلس بين المتخاصمين يحاول الشيطان أن ينتزعه إلى ما يفسد عمله بفساد النية. يجتمع عندك مثلا عدد من الناس، تخرج والمكان مليء بالخلق وبالسيارات وبغير ذلك، احذر وكن على حذر. الشيطان حريص في مثل هذه المواطن أن يفسد عملك ويفسد أجرك بالنية. تقول ما شاء الله، أنا رجل معروف، أنا رجل لي سمعتي ولي مكانتي، فتطلب الجاه وتطلب المنزلة وتطلب الشرف وتطلب المكانة العلية، هذا مفسد لعملك، عملك هذا وبال عليك، لست مأجورا بل أنت مأزور. ولذلك الذي يتصدر العمل العام على خطر عظيم من ناحية النية. ولذلك فالعقلاء هم الذين يتواصون فيما بينهم بإصلاح النية. وفضيلة الوالد جزاه الله خيرا يديم لي النصيحة في هذا الباب، آخرها قبل يومين أرسل لي رسالة صوتية في هذا الأمر، لعظم الخطورة ولعظم ما يترتب على هذا الأمر من الضرر، لأنك قد تدخل في مهمة وفي صلح بين الناس تتعب وتسهر وتبذل مالا وتبذل جهدا والذين معك يتعبون وتخاطرون بأنفسكم في الذهاب والإياب، ثم بعد ذلك أنت تكون مأزورا. لماذا؟ لأنك لم تصلح النية، لأن نيتك فسدت، أردت من ذلك الجاه أن يقولها المشكلة الفلانية حلها فلان، المشكلة الفلانية تعاقب عليها الشيخ فلان وفلان ثم جاء فلان وحلها. احذر، إذا كنت ستفعل الفعل لهذه النية فخير لك أن تجلس في بيتك، خير لك أن تسلم من الإثم، لن تحصل أجرا ولن تصون نفسك من الخطر، فاجلس في بيتك خير لك. فليحذر المصلح بين الناس من عوارض النية التي تعترض، لأن الشيطان حريص ويضع لك الكمين الأول، إذا سلمت منه وضع لك كمينا آخر، الشيطان لا يفتر في أن يفسد عليك نيتك. فعلى المصلح أن يحذر من عوارض النية، وأن يحذر أيضا من الميل أو الحيف، أو أن ينظر إلى أن هذا الطرف أو هذا الطرف له مكانة وله قرابة، هو من القبيلة أو له منصب أو له مال يستطيع أن ينفعني أو أن يضرني. فإذا كنت تخشى على نفسك من الحيف والميل فاعتذر من الدخول، لا تدخل في القضية لا بجهة الإصلاح ولا بجهة الفصل والجزم والحكم، كما يقال الحكم الشح أو القصي. فالإنسان يحذر، لأن من أظلم الناس من يظلم الناس للناس. أنت تحكم بين اثنين، تميل مع فلان فتحكم له بهذا الحق، بهذه الأرض، بهذا البيت، هو يتنعم في خيراتها وأنت تحمل وزرها، ماذا تستفيد؟ تستفيد إثما. فيحذر الإنسان من الميل ومن الحيف. فإذا كان يخشى على نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يستطيع الحكم على فلان لأنه كذا، إذا ظهر أن الحق عليه، فخير له أن يعتذر من هذه القضية، خير له أن لا يدخل بين المتخاصمين. أيضا مما يجب على المصلح إذا لم يكن من أهل العلم أو ممن لديه صلة بالعلم، أن يرجع إلى العلماء وإلى طلبة العلم، وأن يرجع إلى المختصين في القضية التي هو فيها. دخلت مثلا بين أهل تجارة، فإنك تعود إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بمفهومك للقضية وأركانها وشروطها عندهم وشروط المتعاقدين في عرف أهل الصنعة، ثم بعد ذلك تنظر إلى العلماء من ناحية الحكم الشرعي. وقلما أن يستشير حكم أهل العلم وطلبة العلم والمختصين إلا ويوفق إلى الصواب. وليس عيبا أن تستشير، ليس عيبا أن تسأل. كثير من الناس يظن يقول أنا الشيخ فلان كيف أستشير، كيف هل أنا أستشير في حكمي؟ نعم، الله عز وجل يقول النبي وشاورهم في الأمر، ينزل إليه وحي من علام الغيوب ومع ذلك يقول وشاورهم في الأمر. فليس عيبا أن تشاور، بل إن هذا يدل على كمال عقل الرجل وكمال عقل المصلح وكمال عقل الحاكم عندما يشاور من هو أعلم منه ومن لديه خبرة أكثر منه. وإن المرأة لا يحمد الله عز وجل أن كثيرا من الذين يتولون القضاء والحكم بين الناس سواء كانوا قضاة شرعيين أو عرفيين أنهم يستشيرون طلبة العلم ويستشيرون أهل العلم، لأن المشورة خاصة إذا شاورت الرجل الصادق الذي ليس عنده انتماء وميل إلى قبيلة أو ميل إلى حزب أو ميل إلى ولاء ضيق، فإنه يشير عليك بما يبرئ ذمتك أمام الله. فالذي يتولى مثل هذا الأمر إذا كان ليس صاحب علم أو صاحب علم وليس لديه خبرة، أمور القضاء ليست كلها مبنية على العلم، تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى دربة وإلى دراية، فربما يدخل طالب علم بين اثنين فيزيد أمرهم تعقيدا، ويدخل عامي يجهل المسائل الشرعية ويخرجهم إلى طريق وإلى مخرج، لأن أمر القضاء ليس كله مبنيا على العلم، فيحتاج إلى خبرة وإلى دربة. وكم من القضايا أحيلت إلينا دخل فيها بعض طلبة العلم فكانت في الحقيقة زادوا الأمر تعقيدا وللأسف. فليس هناك عيب أن يستشير الإنسان الذي يدخل في باب الصلح أو في باب الحكم أن يستشير من هو أخبر منه أو أكثر خبرة. ومن الأمور المهمة أن تلم بالقضية التي تدخل فيها، أن تلم بها، أن تسمع من هذا الطرف جميع ما يتعلق بالقضية وأن تستفسر منه، وكذلك تسمع من الطرف الآخر وأن تسأل أهل الخبرة. أحيانا قد تحتاج إلى أنك لا تجمع بين الطرفين، لا تسمع منهما في مجلس واحد، كالخصام بين الزوجين مثلا، أنت دخلت في مشكلة بين زوجين، قد يكون من المصلحة أن لا تجمع الزوج مع الزوجة، لأن أحيانا قد تظهر الزوجة لك أشياء لا تستطيع أن تظهرها أمام الزوج وهي متعلقة بجوهر القضية. إذا سمعها الزوج فربما يحمل في قلبه على المرأة، وربما يسعى ويظهر لك أنه يريد أن يعيد المرأة وأن يرجعها إلى عصمته وأن يعود هو وهي في ظل سقف زوجية واحد لينتقم منها لأنها أفشت هذه الأسرار. هذا موجود في واقع الناس للأسف، وبعض الأزواج للأسف يقل عنده الدين وتقل عنده المروءة ويضعف عنده زاجر الشهامة فيسعى إلى مثل هذا. فالمصلح لابد أن يكون حكيما، تجمع بين زوج وزوجته تقول لا بد أن يتساوى الخصمان في الجلوس، صحيح، لكن ليس في كل المواطن يكون الخصمان متساويين في الجلوس. تسمع من الزوج وتسمع من الزوجة، لأنك قد يطلعك أحدهما على شيء هو متعلق بجوهر القضية لا يريد للآخر أن يستمع إليه لأنه سيحمل عليه في نفسه، فيكون المصلح والحاكم حكيما في مثل هذا. فعلى كل حال أيضا مما ينبغي للمصلح أن يراعيه أن يلم بأحوال الذين يصلح بينهم، بمعنى أو بعبارة أخرى أن يعرف ما يستطيع هذا بإمكانه أن يتنازل عنه من الحق الذي يطالب به، وماذا يستطيع الآخر أن يتنازل. لأن بعض الناس إذا دخل بين اثنين متخاصمين فإنه ينظر يميل على أحدهما ميلا شديدا، إما بإحراج أو بإلحاح أو غير ذلك، لا يحق لك أن تلح إذا لم يكن الصلح الذي هو مبني على تراضي الطرفين، فإنك لا تضغط على أحد الطرفين ليتنازل عن حقه فتجحف بماله. أحيانا يأتي مثلا عندك عامل وصاحبه صاحب العمل، هذا له عدة سنوات يعمل، له عدة مرتبات سنتين ثلاث، فأنت ترى أن هذا ضعيف فتميل عليه، تنازل عن نصف مرتباتك، تنازل عن الثلث، تنازل عن الربع، هذا تاجر لن يضره أن يدفع مرتبات هذا الضعيف المسكين الذي يكد ويعمل طيلة هذه السنوات ليوفر لأهله ولذويه لقمة العيش. فلا يجوز لك هذا من الظلم، ليس من الصلح، فربما تكون مأزورا على مثل هذا، أن تميل على الضعيف وأن تميل على طرف بإلحاح وإحراج فتجحف بحقه. يجب عليك أن تعلم المقدار الذي يستطيع أن يتنازل عنه ولا يجحف به، لأن الصلح في الغالب يكون فيه إضرار بأحد الطرفين أو تنازل من الطرفين. فينبغي للذي يدخل أن يعرف أحوال المتخاصمين الذين أمامه حتى إذا أصلح بينهم لا يجحف بأحد منهم. لا تأتي بشخص مثلا إلي وأنا أحترم فلانا العالم فتأتي إلي به فتحرجني فأتنازل عن حقي وأتضرر، تلح علي إلحاحا، أو تأتي مثلا بأطفالك ونسائك إلي مثل ما يسمى في هذه البلاد بالجاه وتكلف علي فتحرجني أن أتنازل عن حقي، هذا قد تكون آثما، لأنه أخذ بسيف الحياء وبسيف الإحراج وليس عن طيب نفس، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. أيضا أن يكون المصلح ينتقي ألفاظه وعباراته، ما تأتي تصلح بين اثنين وأنت تنهر هذا وتنهر هذا، إنما تكون لطيفة العبارة، العبارة التي تخدم والتي تصل إلى قلوبهم حتى يقبل الصلح. أيضا مما ينبغي أن تنظر إلى مفاتيح الناس، كل إنسان وله مفتاح، ليس مفتاح قفل، إنما إنسان يؤثر عليه، فهذا مثلا الشخص يؤثر عليه فلان فنأتي إليه ونكلمه، لأن ليس كل إنسان أو ليس كل إنسان يستطيع أن يؤثر. أنت ربما بينك وبين فلان خصومة، لا تذهب إليه، ارسل إليه من يؤثر عليه ومن يستمع إلى نصيحته ومن يستمع إلى قوله. أيضا من الأمور المهمة أن توطن نفسك أيها المصلح على الرد والرفض وعدم القبول منك، ما تدخل بين الناس مصلحا وتريد أن تصلح ذات بينهم فإذا رفض أحدهما أن يقبل منك تقول أنت ترفضني، تحمل في قلبك عليه وتحمل في نفسك عليه وتحقد عليه وربما تبغضه، فمثل هذا لا ينبغي. وطن نفسك على الرد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبريرة وأرادها أن تستمر مع زوجها قالت له أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، فرفضت. هل وجد في نفسه عليها؟ طلب من غرماء جابر أن يضعوا عنه من الدين الذي عليه وهو التمر، رفضوا، وهو نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجد في نفسه، ولم ينقل في الحديث أنه عنفهم أو وبخهم أو عاتبهم. حقه يا أخي إذا لم يتنازل عنه برضاه. فلا تدخل أنت ما شاء الله مصلح وفي يدك صميل للناس وعصى للناس، أو إذا لم يقبلوا قولك وأنت مصلح فإنك تحمل في نفسك عليهم، فهذا لا ينبغي. إنما ينبغي أن يكون المسلم هينا لينا وأن يوطن نفسه على الرفض، فإذا وطنت نفسك على الأسوأ فإنك تحتمل ما جاء. آخر أمر عدم إفشاء ما تطلع عليه بين الخصمين، هذا أمر في غاية الأهمية. أنت إذا دخلت بين خصمين خاصة ما يتعلق بالزوجين وبالأرحام فيما بينهم ألا تفشي. أنت لك صديق تقول والله رحنا اليوم وسمعنا من فلان ومن فلان وسمعنا، تأتي إلى زوجتك ما شاء الله وتأتي بالملخص اليومي وموجز الأخبار، هذا لا ينبغي ولا يجوز لك أن تفعل مثل هذا، ولا يجوز للمرأة أن تلح على زوجها أن يذكر لها برنامجه اليومي خاصة فيما يتعلق بالناس. العالم وطالب العلم والحاكم والمتصدر لقضايا الناس، الناس يستودعونه أسرارهم، يطلعونك على أشياء لا يطلعون أقرب الناس إليهم عليها. ولذلك الذي يتصدر لمثل هذا هاتفه يكون مليئا بأسرار الناس، مكالماته، مجيئه وذهابه وإيابه والمتخاصمون عنده ومن يصلح بينهم، هذه كلها تعتبر أسرارا عنده، لا ينبغي لك أن تظهرها. فإن كنت ستعظ الناس مثلا وتذكر واقعة، فإذا كان ولا بد فإنك لا تذكر مسميات ولا أسماء فلان وفلان وفلان، لا ينبغي لك هذا، فإن هذا من إفشاء الأسرار ويعتبر ذلك خيانة للأمانة. هذه النقاط أحببت أن أطرحها بين يدي هذا الدرس لأهميتها، لأن طالب العلم يدخل في القضايا والناس يثقون في طلبة العلم والدعاة، فينبغي عليهم أن ينظروا إلى مثل هذا، وهي أمور لا تخفاكم، إنما أردت بها مزيدا من التذكير والتوضيح. كم بقي معنا الوقت؟ يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل كما أسلفنا عقده المصنف في الصلح، والمقصود به المقصود به هنا الصلح في الأموال. ولذلك قال المصنف هنا: والصلح في الأموال قسمان. عندنا الصلح في الأموال على سبيل الإجمال قسمان: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. وسيذكر المصنف رحمه الله هذين القسمين. قال هنا المصنف: والصلح في الأموال قسمان، فأخرج غير الأموال، أخرج الصلح بين المسلمين والكفار، بين الزوجين، بين المسلمين في غير الأموال، إلى غير ذلك من الأقسام الخمسة التي يذكرها العلماء رحمهم الله، فهي ليست داخلة هنا. فقال هنا قسمان، والدليل على هذا على القسمين التتبع والاستقراء كما سبق معنا. قال: أحدهما على الإقرار. أحد قسمي الصلح أن يكون صلحا على الإقرار أو صلحا مع الإقرار. صورة هذا الصلح أن يدعي شخص على آخر دينا، يقول: عندك يا زيد لي 100,000. فيقول زيد: نعم أنا معترف ومقر، واضح، طيب سددني، ليس معي الآن، ليس معي شيء. يصطلح على أن يتنازل له عن بعض الدين وأن يسدد له الباقي، هذا صلح مع الإقرار. تدعي عليه مثلا عينا، عندك مثلا لي 100 صاع من البر، يقول: نعم أنا مقر، هذا صلح مع الإقرار. ائتني بها، يقول: أنا ليس معي الآن. تصطلح على أن تتنازل عن بعض هذا الدين له. فالصلح مع الإقرار أن يقر المدعى عليه بالشيء المدعى به، أن يقر للمدعي. والمقصود بالإقرار هنا الإقرار المعتبر، لأنه ليس كل إقرار معتبرا، قد يقر الإنسان تحت سلطة التعذيب، هذا إقرار ليس معتبرا من ناحية قضائية ومن ناحية شرعية. قد يقر الإنسان على نفسه بشيء حيلة، كيف ذلك؟ يقول أحدنا: الإنسان العاقل غالبا لا يقر على نفسه إلا بما هو واقع. هذا صحيح، الإنسان السوي العاقل لا يقر على نفسه إلا بما هو واقع، ولذلك كان الإقرار من أقوى البينات. الإقرار من أقوى البينات، عندما تقر على نفسك بشيء فإن هذا من أقوى البينات. لماذا؟ لأن العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه إلا بما هو حق وما هو صحيح وصدق، لكن قد يكون الإقرار غير معتبر، فالذين يقرون مثلا تحت سلطة التعذيب يعذبونه فيرى أن إقراره تخليص له من التعذيب والعياذ بالله، وهذا يفعله المجرمون الذين يتولون بعض المسلمين فيستخرجون منهم كلاما غير واقع وإقرارات ليست صحيحة بسلطة التعذيب، قد يكون الإقرار من باب الحيلة. لذلك يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن تاجرا كان له ابن فاسق صاحب فساقا، فكل يوم أو كل فترة يأتي إلى القاضي الابن هذا، يأتي شخص يدعي عليه: عنده لي 1,000 دينار. الولد الصغير هذا يقول: نعم. خلاص يمسك به القاضي حتى أبوه يسدد، ثم يأخذ هذا المبلغ ويتقاسمه هو ورفاقه رفاق السوء. فجاء هذا الولد ودخل على أحد القضاة الذين لا يحضرني اسمهم الآن، ذكره الإمام ابن القيم، فالمدعي كبير في السن والمدعى عليه صغير، قال: أنا أدعي على هذا أن عنده لي 1,000 دينار. 1,000 دينار مبلغ ليس بالسهل، الدينار الواحد يعادل 4.25 جرام من الذهب. فقال: أدعي عليه أن عليه 1,000 دينار، يعني دية مسلم. فاستغرب القاضي، سأل المدعى عليه، قال: نعم أنا أقر. فقال لحاجبه: أرجئهما حتى أنظر في أمرهما. فجليسه جليس القاضي قال: الأمر واضح، مدعي يدعي ومدعى عليه مقر. هذا مما أسلفنا الإشارة إليه، أنه ليس كل علم ينفع وليس كل عالم وطالب علم ينفع في القضاء. يأتيك طالب علم يقول: هذا المدعي قد ادعى وهذا المدعى عليه أقر، ما شاء الله انتهى الأمر، احكم سدد أيها المدعى عليه. قال: أرجئهما حتى أنظر في أمرهما. ثم جلس ينظر إلى قضايا أخرى، فاستأذن تاجر من التجار، دخل على القاضي، قال له: أيها القاضي، إن لي ابنا، وشرح من حال ابنه كذا وكذا وكذا وكذا. قال: ائتوا بهما، هاتوهم. فأتوا بهما، فظهر أن هذا الولد يقر إقرارا فيه حيلة على نفسه لكي يستجلب مالا فينفقه هو ورفاقه. فالخلاصة أن الإقرار أن يكون إقرارا معتبرا، فلو أنه أقر بالعين المدعى بها وهو إقرار ليس معتبرا فإنه لا يعول عليه. إذن النوع الأول من الصلح هو الصلح مع الإقرار. وسيذكر المصنف رحمه الله أن هذا النوع ينقسم أو هذا القسم ينقسم إلى نوعين: أن يكون صلحا على عين المقر به أو المدعى به، وأن يتصالح على جزء منه إما بالإسقاط أو بالهبة، وأن يتصالح على أن يعوضه بجنس آخر. وهذا نرجئه إلى مجلس آخر، انتهى الوقت، وهذا نرجئه إن شاء الله لأن التفاصيل فيه تطول وسيأزف علينا الوقت، والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.